الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. لما أمر الله تعالى رسوله خصوصا والمؤمنين عموما باستقبال بيته الحرام، أخبر أن أهل كل دين لهم وجهة يتوجهون إليها في عباداتهم، وليس الشأن في القبل والوجهات المعينة، فإنها من الشرائع التي تختلف باختلاف الأزمنة ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى أخرى، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله على الإطلاق والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده. فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها الخسارة في الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقول الله جل وعلا: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية جاءت في سياق الآيات المتعلقة بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ومن الآيات التي في هذا الباب أيضا قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. فحقيقة البر هو الإيمان والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى بما أمر، وأن يستبق المرء إلى الخيرات من الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى. حقيقة البر أن يكون العبد مطيعا لله أينما يوجهه يتوجه، وبما يأمره يعمل، وعما ينهاه عنه يكف، فيكون عبدا لله حقيقة ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى. القبل جمع قبلة، هذه الشان فيها هو في تحقيق الطاعة والعبودية، أينما وجه الله عبده توجه ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى. لو نظر إلى أعمال الناس سواء في الشرائع المنسوخة أو العبادات المحدثة، فإن الشأن فيها كما قال الله: ولكل وجهة هو موليها. وجهة في القبل ما يستقبله أو يستقبلونه في عباداتهم، أو وجهة فيما يتجهون إليه من أعمال، فلكل وجهة هو موليها. وهذا شأن الناس عموما في أعمالهم سواء في العبادات المنسوخة أو في الأعمال المحدثة أصلا، لكل وجهة هو موليها. لكن المسلم يتولى الوجهة التي أمره الله بها ووجهه إليها، لأنه عبد لأنه عبد لله وأعماله تقع على الإخلاص للمعبود فلا يعبد إلا الله، وأعماله في الوقت نفسه تقع أيضا على المشروع فلا يعبد الله إلا بما شرع، فأينما وجهه توجه وبما أمره ربه سبحانه وتعالى يمتثل وينقاد، وعما ينهاه عنه سبحانه وتعالى يكف. فهذا شأن المؤمن، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا يا معاشر المؤمنين يا اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يا من وفقكم الله لهذا الدين العظيم، استبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. الاستباق كما سيأتي البيان عند الشيخ رحمه الله تعالى يشعر أن أهل الإيمان أهل الطاعة في عموم العبادات التي يقومون بها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هم فيها في ميدان منافسة وتسابق، وفيهم الفائز الفوز العظيم وفيهم ما دون ذلك، وكأن العاملون في أعمالهم وقربهم وطاعاتهم التي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في مضمار سباق يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق المتسابقون. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون، هذا يصور هذه المسألة، وهي أن العمال في أعمالهم وعباداتهم وتقرباتهم إلى الله سبحانه وتعالى كأنهم في مضمار سباق وتنافس في الأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فاستبقوا الخيرات، مثلها سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالاستباق ومثله أيضا المسارعة، و ألفاظ عديدة جاءت كلها تؤدي هذا الأمر الذي هو التنافس والتسابق والمسارعة للوصول إلى الرتب العالية والمنازل الرفيعة. قال: لما أمر الله رسوله خصوصا والمؤمنين عموما باستقبال بيته الحرام أخبر أن أهل كل دين لهم وجهة يتوجهون إليها في عباداتهم، وليس الشأن في القبل يعني جمع قبلة والوجهات المعينة. القبل أو القبلة متى يكون لها شأن؟ دعك من القبل التي يتوجه إليها من يتوجه، القبلة متى يكون لها شأن؟ إذا كانت أمر إلهي، إذا كانت أمرا إلهي، إذا كان أمر من الله أصبحت القبلة لها شأن، أصبحت معظمة بأمر الله سبحانه وتعالى، وإلا هي وجهة من الوجه، جهة من الجهات، لكنها تكون معظمة ولها شأن عندما تكون أمرا لله وفعلها يكون عبودية وطاعة لله سبحانه وتعالى. فعاد الشأن إلى ماذا؟ عاد إلى تحقيق الطاعة والامتثال والعبودية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، هذا هو البر، أن يكون مؤمنا مطيعا ممتثلا قائد منقادا لله سبحانه وتعالى. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. فهذا الاستباق للخيرات طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لما أمر هو عنوان السعادة وأمارة الفلاح، فلاح العبد في دنياه وأخراه. نعم. قال رحمه الله: والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعلها، فإن الاستباق إليها يتضمن الأمر بفعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة. والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. يقول الشيخ رحمه الله: الأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعلها، قدر زائد على الأمر بفعلها. فالاستباق يتناول الفعل، يتناول تحسين العمل وتكميله، يتناول العناية بشروطه وواجباته وأركانه، العناية بوقته إذا كان له وقت مؤقت، والمبادرة إليه مثل الصلاة لأول وقتها. كل هذا يتناوله معنى الاستباق. هناك معنى مهم جدا أنبه عليه للفائدة. الشيخ رحمه الله لما ذكر الخيرات قال أنها تشمل الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وصدقة إلى آخره، هذه كلها خيرات. والاستباق في هذه الخيرات يعني الاستباق في الصلاة، الاستباق في الصيام، الاستباق في الحج. الناس يحجون، المسلمون يحجون، المسلمون يصلون، يصومون، لكن ليسوا في صيامهم صلاتهم على درجة واحدة، هم في سباق لا يشعرون بأعمال بعضهم والسابق منهم. منهم من صلاته تبلغ عليين، ومنهم من صلاته لا تتجاوز محل المصلي، وكلهم يركع خلف إمام واحد ويؤدون حركات واحدة، لكنهم في تفاوت عظيم جدا. فالاستباق يكون في الصلاة نفسها، يكون في الصيام نفسه، يكون في الحج نفسه. والقاعدة في هذا الباب، باب الاستباق والمفاضلة بين الأعمال، أن أعظم الناس أجرا في كل عمل وأسبقهم في كل عمل أكثرهم ذكرا لله فيه. سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا الحديث يفيد أن الأسبق في كل عمل الأكثر ذكرا لله فيه. والإمام القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الوابل الصيب قاعدة شريفة جدا وعظيمة القدر في باب المفاضلة، قال: أعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها. أعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها، لأن الذكر هو مقصود العبادات. أقم الصلاة لذكري، إنما شرع السعي بين الصفا، الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فأعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها. وجاء في هذا حديث حسن بمجموع طرقه، وقد أورده ابن القيم مستدلا به في الوابل لما ذكر هذه القاعدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وسئل عن أعمال أخرى في كل ذلك، يقول: أكثرهم لله ذكرا. فهذا الميدان ميدان الاستباق أسبق الناس فيه أكثرهم ذكرا لله، لأن ذكر الله هو مقصود العبادات. فإذا كان ففرق بين من يؤدي هذه العبادات وهو غافل ومن يؤديها وهو ذاكر لله عز وجل. الأمر بالاستباق بالخيرات قدر زائد على الأمر بفعلها، الأمر بالاستباق بالخيرات قدر زائد على الأمر بفعلها. فهذه الخيرات الصلاة والصيام وإلى آخره، هذه كلها أعمال وقرب، والعاملون فيها في ميدان منافسة وسباق، والسابقون في هذه الأعمال الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى في تلك الأعمال وتلك القرب. نعم. قال رحمه الله: فهذه الآية تحث على الإتيان بكل ما يكمل هذه العبادات من ركن وواجب وشرط ومستحب ومكمل ومتمم ظاهرا وباطنا، كالمبادرة في أول الوقت وفعل السنن المكملات والمبادرة إلى إبراء الذمم من الواجبات وفعل جميع الآداب المتعلقة بالعبادات، فلله ما أجمعها من آية وأنفعها. نعم، يعني الآية هذه جامعة، ولهذا ذكرها رحمه الله تعالى في الآيات الجوامع في هذا الباب. استبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات هذه جامعة، جامعة لكل المطالب العالية والأعمال الرفيعة، تنافسا في القرب ومسارعة إلى الخيرات وعملا على تكميل العبادات وتتميمها والمبادرة إليها وإبراء الذمة في هذا الباب قياما بالواجب وإحسانا في القيام به إخلاصا للمعبود ومتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. ختمت الآية بقوله جل وعلا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذا الختم للآية هو من أعظم ما أو استشعاره من أعظم ما يحث العامل على هذا الاستباق الذي أمر به في الآية. ولذا يقول الشيخ: ولما كان أقوى ما يحث النفوس إلى المسارعة إلى الخيرات ما رتب الله عليها من الثواب وما يخشى بتفويتها من الحرمان والعقاب، قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فيجمع الله العباد يوم القيامة بقدرته ويجازيهم بما أسلفوه من الأعمال خيرها وشرها. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يؤتى بالعمال وأعمالهم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فيؤتى بالعمال ويؤتى بأعمالهم محصاة عليهم، وأعمالهم يوم القيامة توزن بموازين الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي من يعمل مثقال ذرة من خير، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يره. فقوله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هذا موقظ للعبد، وأنه لا يضيع شيء، وأن كل الأعمال محفوظة، والعاملون في طاعة وقربة لله وتنافسا ومسابقة للخيرات ومسارعة لها لا يضيع شيء من أعمالهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، أعمالهم محفوظة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، كلها محفوظة. فإذا استشعر العامل هذا المعنى أعانه ذلك على